ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسلم والجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب الله

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى